إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة، صلى عليه ربنا تبارك وتعالى ابتداء وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمركم معاشر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى النسائي وحسن الألباني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. نعم معاشر المؤمنين الأكارم، لله الحمد والمنة والفضل أن أمد في أعمارنا وأعطانا من العافية ما ندرك به هذا الشهر المبارك، أن ندرك شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان. وقال العلماء: شعبان بالنسبة لرمضان كالنافلة بالنسبة للفريضة. نعم عباد الله، هو الذي يهيئ النفس البشرية المسلمة لكي تستقبل شهر رمضان المبارك بإذن الله جل وعلا بتقوى من الله تبارك وتعالى ونور. كان نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. دخلت أم سلمة على عائشة رضي الله عنها تسأل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وكان أكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم من شعبان. كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم من شهر شعبان، وما الحجة وما العلة في ذلك؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر يقع بين رجب هذا الشهر الحرام وبين رمضان هذا الشهر المعظم الذي يعظمه المسلمون في كل مكان، فكثير من الناس ما يغفلون عن هذا الشهر المبارك، عن شهر شعبان، وهو من الأهمية بمكان فلقد كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم من شهر شعبان. فهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصيام في شهر شعبان. ولله الحمد والفضل والمنة أننا ما زلنا في أوائل شهر شعبان، فالفرصة سانحة أمام الرجال والنساء والشباب أن يصوموا من هذا الشهر تمهيداً لقدوم شهر رمضان بإذن الله جل وعلا. هذه العلة الأولى. أما العلة الثانية فهي أن أعمال الخلائق ترفع إلى الله جل وعلا في هذا الشهر من كل عام. ومن تمام رحمة الملك المنان جل وعلا أن جعل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا تعرض على الله تبارك وتعالى في ثلاثة هيئات، أو على ثلاثة هيئات. الأولى تعرض أعمالنا على الله جل وعلا في اليوم والليلة، وتعرض أعمالنا على الله تبارك وتعالى في صلاتي العصر والفجر، وتعرض أعمالنا على الله يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، وتعرض أعمالنا على الله تبارك وتعالى في شهر شعبان من كل عام. أما الأولى، أما التقرير الأول الذي يرفع إلى الملك جل وعلا فهو في صلاتي الفجر والعصر، لقول النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاتي الفجر وصلاة العصر، في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يصعد الذين يبيتون فيكم إلى الله جل وعلا فيسألهم وهو أعلم: ماذا تركتم عبادي؟ ماذا تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. نعم عباد الله، تقرير يومي يرفع في صلاتي الفجر والعصر. أين نحن من صلاة الفجر ومن صلاة العصر في بيوت الله؟ هذا سؤال يسأله كل واحد منا لنفسه. أما سمعت يا عبد الله قول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح؟ كلما خرجت من بيتك بنية الصلاة إلى بيت من بيوت الله جل وعلا لتؤدي فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، أعد وبنى وقدر الله تبارك وتعالى لك نزلا عظيما في الجنة كلما أتيت وكلما عدت من المسجد. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يا من تتكاسلون عن الصلوات في بيوت الله جل وعلا جماعة، أنتم الخاسرون. والله الله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على كل خلقه فلم ينسى منهم أحد، الله الغني جل وعلا عن عباداتنا يبني سبحانه وتعالى بيده النزل. والنزل هو ما يعده الكريم للضيف العظيم. تخيل، الله تبارك وتعالى هو الذي يعد لك بيتا في الجنة في اليوم الواحد، عشر بيوت في الجنة كلما أتيت إلى المسجد وكلما عدت من المسجد، خمس إذا أتيت إلى المسجد ومثلها إذا عدت من المسجد. نعم عباد الله، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أين نحن من هذا عباد الله؟ أين نحن من صلاة الفجر أيها المسلمون، وبخاصة الشباب أين شباب المسلمين في صلاة الفجر التي من صلاها كأنما قام الليل كله؟ صلاة الفجر صلاة مشهودة تشهدها الملائكة، وهذه منقبة عظيمة للمصلين في صلاتي الفجر والعصر، أن تشهد الملائكة لهم بين يدي الله جل وعلا. ومن شهدت له الملائكة فمن يرد هذه الشهادة؟ أتيناهم أو تركناهم وهم يصلون؟ وأتيناهم وهم يصلون، أي فضل هذا وأي كرم هذا يؤتيه الله تبارك وتعالى من اصطفاه من عباده؟ من قام لصلاة الفجر فهو المصطفى من الله جل وعلا، ولا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تقيمك لصلاة الفجر إلا بإذن الله جل وعلا. فلو أخلصت النية لله تعالى قبل نومك، ولو نمت قبل الفجر بدقائق، فوالله ثم والله ثم والله يستفيق الله جل وعلا ويستفيقك حتى تصلي الفجر في جماعة. إنها صلاة الفجر الصلاة التي يحبها الله تبارك وتعالى، وكذلك العصر، العصر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي عمل الليل والليلة، اليوم والليلة. نعم أيها المسلمون الأكارم، الملائكة ترفع التقرير اليومي في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، بل إن ملائكة الله جل وعلا ترفع التقارير بالليل والنهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. عباد الله، تقرير يومي يرفع بأعمالنا، يرفع بأقوالنا لله تبارك وتعالى. هذا اليومي، فأين الأسبوعي؟ يرفع تقرير إلى الله جل وعلا في كل أسبوع في يومي الاثنين والخميس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، فقال صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هو من هو الذي يقول هذا الكلام؟ من هو عباد الله؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم ولا فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، هو أول شافع وأول مشفع بين يدي الله يوم القيامة ولا فخر، هو أول من يهز حلق الجنة يوم القيامة ولا فخر، هو أول من يدخل الجنة يوم القيامة ومعه فقراء المسلمين ولا فخر، هو النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ما ناداه ربه مرة واحدة في القرآن باسمه تشريفا وتكريما وتوقيرا له صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لم يقل يوما ربنا تبارك وتعالى يا محمد أبدا، بل نادى على الأنبياء قبلهم بأسمائهم، إلا هذا النبي الأكرم تشريفا وتعظيما وتوقيرا ومحبة له صلوات ربي وتسليمات عليه. هذا الذي كان يقوم من الليل حتى تتورم وتتفطر قدماه، فتقول له عائشة: هون عليك يا رسول الله، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو شفيع هذه الأمة، هو الأعظم والأكرم على وجه الأرض، وبرغم ذلك يحب أن يرفع عمله إلى الله تعالى وهو صائم. فأكثروا من الصيام عباد الله في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، فهناك يرفع تقرير أسبوعي إلى الله جل وعلا بأعمال وأقوال الأسبوع. ثم الثالث، هناك التقرير الأعظم، الحساب الختامي للعام، ميزانية عام عباد الله من الأفعال والأقوال والأعمال ترفع إلى الله جل وعلا في شهر شعبان من كل سنة. ترفع الأعمال السنوية إلى الله تبارك وتعالى في شهر شعبان من كل عام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فالصيام لله جل وعلا النافلة أجرها عظيم، من صام يوما في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله بعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا، وجعل الله عز وجل بين وجهه والنار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الملائكة تكتب: ما من صغير ولا كبير إلا مستطر. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كله مستنسخ، كله مكتوب، كله مسجل عباد الله. إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فتذكر هذه الآية: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وما يظلم ربك أحدا، فإنه جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما فلا تظلموا. نعم عباد الله، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. إن الله سريع الحساب. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة مما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. نعم عباد الله، في يوم القيامة لا حجة لجاهل ولا حجة لعالم. الكل يقرأ يوم القيامة، الجاهل يقرأ والعالم يقرأ، الكبير يقرأ والصغير يقرأ، الرجل يقرأ والمرأة تقرأ، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. كتابا، هذا الكتاب ستقرأه لا محالة، ستقرأه لا محالة، ستقرأ هذا الكتاب بين يدي الله جل وعلا. ولكن من تمام رحمة الملك، من تمام رحمة الرحمن الرحيم جل في علاه، يؤتى بالعبد المؤمن الموحد بين يدي الله جل وعلا، الذي مات على توحيد الله، الذي مات على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه كان مذنبا في هذه الحياة الدنيا. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة فيقرره بعدما يضع عليه ستره: عبد ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. لا مجال للكذب على الله جل وعلا. التقارير التي رفعت إلى الله جل وعلا اليومية والأسبوعية والشهرية هي تقارير حقيقية ليست بمزورة، لأن الذين كتبوها هم ملائكة الله جل وعلا ولا يقبلون الرشوة. تقارير الدنيا يلعب فيها كيفما شاء الإنسان، أما تقارير الله جل وعلا فلا يطلع عليها إنسان، لا يطلع عليها ملك مكرم ولا نبي مرسل ولا صديق حميم، بل الذي يطلع على هذه التقارير هو رب العالمين وحده. الملائكة تسجل والرب تبارك وتعالى يحاسب. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة يقربه الله عز وجل. تخيلوا في هذا الموقف العصيب يوم القيامة مع هذه الخلائق التي لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى، ومع شدة الكرب والحر والهم والغم، يدنو المؤمن من ربه، يدنيه الرب تبارك وتعالى منه فيضع عليه ستره فيقرره: عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. ألم تقل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يكرره الله عز وجل حتى يظن العبد أنه هالك لا محالة، فيقول الله عز وجل له: لأن هذا المؤمن من أهل الإيمان والتوحيد، سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فتطوى صحيفة حسناته. أما الآخرون، أما الكافرون، أما المجرمون، أما الظالمون، أما المشركون، فيقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم أمة على وجه الأرض. أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم أعظم الخلق على وجه الأرض، لو تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقارير ترفع والرب يحاسب، ولكن لا ظلم، ليس هناك ظلم. سيخلص الله تبارك وتعالى رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة في يوم العرض الأكبر. يؤتى بهذا الرجل فينشر الله تبارك وتعالى له 99 سجلا من الذنوب والمعاصي والآثام والسيئات. استمعوا جيدا لتروا رحمة الله تبارك وتعالى، فتعظموه وتوقروه وتقدروه وتوحدوه جل وعلا. ينشر له 99 سجلا من الذنوب والمعاصي. السجل مثل مد البصر، ليس ككراسة، ليس دفترا، لا، السجل الملف، ملف كل واحد منا مد بصره. انظر يا عبد الله، متى ينتهي بصرك في مكان مستوى خال؟ فهذه مساحة كتابك. كل سجل مثل مد البصر. فيقول الله عز وجل لهذا العبد المؤمن: عبد أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الملك: أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا يا رب. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول الملك هل لك عذر؟ هل لك عذر تعتذر به لأنك كنت بهذه الآثام والمعاصي والذنوب؟ فيقول العبد لا يا رب. فيقول الملك لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، أحضر وزنك، أحضر وزنك، أي أحضر الميزان الذي توزن به أعمالك، أحضر وزنك. فيقول يا ربي أحضر وزني، وما هذه مع هذه السجلات 99؟ فيقول الله له أحضر وزنك لا ظلم اليوم. فيؤتى بالميزان، وميزان الله يوم القيامة يكبر بالأعمال والأفعال والأقوال، فتوضع السجلات 99 في كفة. قبل هذا يقول الله عز وجل له عبدي إن لك عندنا حسنة، فيقول يا رب وما هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ حسنة مع هذه السجلات كلها؟ فيقول لا ظلم اليوم، فيؤمر بالميزان. هذه الحسنة هي عبارة عن صحيفة، عن بطاقة صغيرة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا العبد قالها يوما مخلصا من قلبه، سجلت بأمر الله جل وعلا في هذه البطاقة، في هذه الصحيفة. نعم عباد الله، هي أعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله، الإقرار لله جل وعلا وحده بالوحدانية المطلقة، فلا معبود بحق إلا الله. أحضر وزنك، يؤتى بالميزان، توضع السجلات 99 في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله في الكفة الأخرى، فمالت الكفة التي بها قول لا إله إلا الله، وطاشت السجلات، فلا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. نجا بهذه البطاقة، قالها يوما مخلصا من قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنها رحمة الله جل وعلا، فلنعرض أنفسنا لتلك الرحمات وتلك النسمات الربانية حتى نحوز على شرف القرب من الله تبارك وتعالى. ولذلك سأل موسى ربه، موسى الكليم عليه السلام، وإن كان فيه مقال، قال يا رب علمني كلمة أذكرك وأدعوك بها. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غير أنا الله، والأراضين 7 في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. عباد الله، أكثر من الصيام في شهر شعبان، فهو شهر يتطارق فيه المسلم ما فات من العام، وأكثر من الصيام في الاثنين والخميس، وحافظوا على الصلوات 5 في جماعة في بيوت الله جل وعلا، إلا لمن كان له عذر شرعي يحول بينه وبين الوصول إلى بيت الله جل وعلا، وحافظوا على صلاتي الفجر والعصر في جماعة، لأن ملائكة الله تسجل من حضر المساجد لهاتين الصلاتين، فعرضوا أنفسكم لرحمات الله جل وعلا ولشهادة الملائكة الكرام البارة لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجم، واعلموا أنكم ملاقوه. عباد الله، هذا نبينا الأكرم ورسولنا الأعظم، حبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى صلوات ربي وتسليماته عليه، يكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك. فأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الصيام في هذا الشهر المبارك حتى نصيب سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ونحشر معه يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى، وأن نكون من الشفعاء الذين يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من شفعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أرنا حوضه، وأسقنا من كأسه بيديه الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نضمو بعدها أبدا. اللهم لا تفتنا بعده، اللهم لا تفتنا بعده، اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.